الراديو 90-90 هواها مصر. بعد الساعة الأولى وكل ما فيها وكل ما لديها نروح للساعة الثانية. مش عارف الابتسامة دي اسرها بس هنقلب دلوقتي. صبح على كل اللي موجودين وبيسمعوا الرعب وكل اللي بيخافوا والمفزعين وكل حاجة. هنبدأ الرعب من دلوقتي. تقدر تسمع الرعب لو ملحقتناش في أي وقت على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب youtube.com/radio9090. ودلوقتي في قناة خاصة بالرعب بس اسمها قناة الراديو 90-90. لا رعب كلام معلمين داش راديو 90-90. هتلاقيها قناة تانية فيها كل أرشيف الرعب الخاص براديو 90-90. حسين بيرفعه لنا أول بأول. اسمها رعب كلام معلمين داش راديو 90-90، والقصص الجديدة بتترفع أول بأول على قناة راديو 90-90 على يوتيوب. يلا بينا نبدأ قصتنا النهاردة. وكده بقى يلا نبدأ. ما مش عارف هقلب دلوقتي. هقلب. هيحصل. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا قصتنا النهاردة اسمها زي ما كلنا أكيد شفنا على البوست أو الديزاين منزل الهلاك. كتبها لنا المرعب العظيم محمود الجعيدي. ويلا بينا نبدأ على طول. بيقال إن الإنسان لما فجأة يحس بالخوف من غير سبب. دايما بنتعرض للموقف ده وتكلمنا عنه أكتر من مرة في حاجات حقائق بقى وحاجات خاصة بالملفات وحاجات خاصة بالتجارب الرعب الحقيقية. إن بيبقى في حاجة عدت من قدامك، جن مر قدامك، قرينك تحرك، حصل حاجة فتحس يا ببرودة يا تحس بحرارة غير مبررة. أنا اسمي إبراهيم، أنا بشتغل ممرض في مستشفى حكومي. أنا متجوز وعندي بنت اسمها سمر عندها 8 سنين وزوجتي حامل كمان في الشهور الأولى. قصتي بتبتدي من وقت ما قررت أشتري شقة جديدة مكان الشقة الإيجار اللي كنا عايشين فيها. تعرفت على سمسار اسمه الحاج منصور وشرحت له ظروفي وإمكانياتي والمبلغ اللي أقدر أدفعه فيها. كان الأول كلامه إن يا ابني الدنيا صعبة قوي وخلافه. قلت له أرجوك شوف لي أي حاجة. بعدها مفيش كام يوم لقيته بيطلبني وبيقول لي انت ربنا بيحبك لقيت لك مكان. قلت له لقيت ايه؟ قال لي لقيت لك بيت. قلت له بيت ايه يا عم؟ قال لي هو مش غالي، هو فرصة كبيرة ليك. ايه هو صحابه بيبيعوه علشان مسافرين ومستعجلين. تاني يوم خدت معايا مراتي وبنتي ورحنا للعنوان، وهناك لقينا منصور واقف بيستنانا جنب بيت من دورين وقال لي هو ده البيت. دخلنا البيت ومشينا جواه. طبعا القصة المعتادة بتاعت ان بيتي يتباع رخيص، يا مقتول في حد، يا حصل فيه مصيبة، كانت هي اللي بتدور في بالي. قلت له بقول لك ايه، ما تجيب لي من الاخر، البيت ده وراه مصيبة، البيت ده فيه خلاف على ميراث او حاجة، واحدة اتقتلت فيه، صاحبه قتل مراته، وقول لي بس ايه اللي حصل. اتريق وقال لي يا ابني ايه اللي بتقوله ده. دخلنا البيت ومشينا جواه. معقول اثاث باقي اثاث بسيط. مراتي قالت لي كويس جدا بس انت متاكد من سعره؟ انا بيتهيألي حبيبي ده اغلى من كده بكتير. منصور قال يا جماعه هو سعره عشان صحابه مسافرين ومستعجلين، ما بتقروش في الاعلانات يقول لك سعره كذا علشان صاحب الشيء مسافر ظروف سفر، هتخلصوا فيه ولا شوف غيركم؟ تقول لا خلاص اعتبرنا خلصنا. ودي كانت البداية. لما اشترينا البيت ما تنقلناش الحقيقة فورا. رحت تاني يوم انظف يعني واجهز شوية حاجات واشيل الاثاث اللي فيه اللي مش هينفع واجيب مكانه حاجات تانية. كنت لوحدي طبعا زي ما قلتلكم للأول ليه، لأن مراتي حامل. سمعت وانا في البيت خبطة وبعدها خبطة تانية. الخبطة كانت جاية من أوضة. رحت ناحية الأوضة مفيش حاجة بصراحة عشان ما بقاش مبالغ، مفيش حاجة، بس في حاجة أشبه ما تكون بعد دقايق بالهمس. أيوه همس. اللي كان باين في الأوضة إن الأوضة دهانها أجدد من البيت كله، وباين فيها حاجة تانية لفتة للنظر فيها إن فيها مراية كبيرة. مراية مركونة على الحيطة بطولي، يعني ممكن يكون متر في متر في نص متر مثلا. كان باين من المراية جزء بسيط، لأن معظم المراية كانت مغطية ببطانية قديمة. كملت توضيب، دخلت الحمام علشان أغسل وشي، رجعت سمعت نفس الخبطتين تاني. قفلت المية وانا مركز شوية كده، مفيش حاجة، هدوء، صمت. يمكن صمتي يخوف اكتر من ان يبقى فيه حاجة، يقلق، وخصوصا من الاول فكرة البيت ده غريبة. فتحت المية تاني ورجع الخبط تاني. قفلت المية وخرجت من الحمام ورحت الأوضة اللي كان فيها المراية. لقيت البطانية متشالة من فوق المراية ومرمية على الأرض، وبدأت أسمع صوت زي ما يكون حاجة بتخبط جوه الحيطة، خبط منتظم، بس كان زي ما يكون بيضرب في نفوخي، في دماغي. خرجت من الأوضة بسرعة وقفلتها وخرجت من البيت كله. البيت مش مظبوط ده أكيد. رجعت الشقة ومراتي قالت لي وهي مبسوطة، ها هننقل امتى؟ قلت لها بصي أنا ما خلصتش، أنا تعبان ويعني يديني يومين كمان. كلمت عمتي. عمتي هو الواحد لما يبقى بناقل بيت جديد ومش مرتاح نفسيا، قالت لي بص يا ابني شوية مية وملح وهات حد يمسح لك البيت، مفيش أي حاجة، ما تحطش في بالك، ولو في بخور تبقى كده عملت كل حاجة. عملت كده فعلا. تاني يوم رحت جبت مية وملح ومسحت البيت كله كويس ما عدا الأوضة، محبتش أدخلها، وجبت بخور وولعته. عارف لما تحس ان في طاقة سلبية في البيت وبدأت تتلاشى وانت نفسيا بتهدى؟ هو ده اللي حسيت بيه. دخلت الأوضة، شلت المراية، نقلتها من الأوضة لأوضة تانية أصغر علشان عايز أرش الأوضة وامسحها بالملح، وعملت كده فعلا. واتنقلنا بعدها للبيت كلنا، والايام عدت عادي جدا، كل حاجه ماشيه طبيعي. وفي يوم اتاخرت في المستشفى ورجعت متاخر، كانت الساعه 11 بالليل، لقيت بنتي ومراتي نايمين عادي. رحت المطبخ علشان اشوف الاكل اللي موجود، هي حامل بقى وبتتلكك بقى يعني ما بتعملش اكل من الاخر، وقلت ايه هنتصرف. وانا بعمل الاكل في المطبخ سمعت مراتي بتنادي عليا، رحت لقيتها نايمه في سابع نومه. وانا راجع المطبخ لقيت باب الحمام مفتوح، انا متاكد وانا معدي عليه من اقل من دقيقه انه كان مقفول. لما قربت منه نور الحمام نور، انا لسه ما وقفتش قدام باب الحمام، انا بس بقرب. رجعت خطوه لورا نور الحمام اتطفى، رجعت تاني لقدام رجع نور الحمام نور. اتحركت بمنتهى الهدوء، لقيت في نص الحمام واحده ست واقفه بتبص في المرايه بتاعه الحوض، وكانت ماده ايديها في بقها وبتخلع سنانها، ودم عمال ينزل من بقها على وشها وعلى صدرها وعلى كل جسمها. وقفت زي المشلول، انا مش مستوعب اللي بشوفه، وعمال احط ايدي على عينيا علشان انا باكيد بيتهيألي، لحد ما هي تلفتت. وشها ما كانش كامل، الجنب اليمين من وشها كله مش موجود، عبارة عن عظم، وكأن نص وشها تحلل وبقى عظم والنص التاني لسه موجود. ما تستعيذش بالله مني، أنا مش شر، أنا مجرد واحدة ميتة. وقال يعني لما تقولي أنا مجرد واحدة ميتة أنا هفرح. لقيتها بتشاور لي على الأوضة اللي فيها المراية وقالت لي كسرها كسرها. الدم اللي كان بينزل من بقها بدأ يكتر يكتر لدرجة انه مال الارض حواليها، وكأنها واقفة في بركة دم بتطلع من تحت الارض. كل ده انا واقف ما بحطش منطق. رجعت تاني قالت لي كسرها. وفي لحظة باب الحمام اتقفل في وشي. مديت ايدي على مقبض الحمام وفتحته. مفيش حد، النور مطفي، مفيش اي حد. اختفت، نورت النور لقيتها موجودة في وشي واختفت. تاني يوم انا طول ما انا في الشغل بحاول اركز وابذل قصارى جهدي علشان اركز، ولكن عقلي مشتت، تركيزي ضاع. ايه الحاجات اللي انا شفتها دي؟ وايه حكايه لازم اكسر المرايه؟ طول ما انا بفكر في خيال وصوره راجل معرفوش عماله تيجي على بالي، غير الست اللي شفتها. من كتر التعب قررت ارجع البيت. لما رجعت كانوا مراتي كانت نايمة، دايما في بداية الحمل بيبقى النوم كتير. جبت كتاب وقعدت في الصالة اقرا نص ساعة او اقل من نص ساعة. دماغي تقلت وحسيت ان انا مش قادر اقاوم النوم، فاستسلمت للنوم. نمت. وانا نايم انا حاسس ان الكرسي اللي انا قاعد عليه او نايم عليه بيتحرك، وكأنه بيتشد وبيتسحب، وانا ماسكه بايديا الاتنين وكأني بمنعه من انه يتحرك. عايز افتح عينيا لكني مش قادر، في تقل رهيب منعني من اني افتح. قدرت، لكني فتحت زي ما اكون مفتحتش. لاني فتحت لقيت الدنيا كلها ضلمة. مديت ايدي في جيبي، خرجت الموبايل، شغلت الكشاف، حاسس ان في حد جنبي. لما صليت الكشاف جنبي شفت جسم مش قريب الحقيقة، هو جسم بعيد عني شوية جوه الضلمة، قصير نص طولي مثلا او اقل من نص طولي. كان واقف، بعدها بدأ يتحرك بمنتهى الهدوء. حركته ما كانتش حركة اللي هي طبيعية، انا حاسس انه بيزحف، بيجر رجليه على الارض، مش قادر ياخدوا الخطوات الطبيعية، فبيزحف وبيسحب رجليه على الارض. نور الكشاف مش مبين ملامح، لكنه لما قرب الملامح اتضحت، لأفاجئ انها بنتي سمر. كانت ماشية غريبة. سمر، مالك يا بنتي؟ في حاجة حبيبتي؟ لا يا بابا، اصل انا كنت نايمة وصحيت لقيت الدنيا ظلمة وحلمت حلم غريب قوي. اخدتها قعدتها جنبي، قلت لها معلش هي الكهرباء هترجع دلوقتي، في ايه؟ انا حلمت ان ماما خلفت، حلمت ان ماما خلفت ولد صغير كان جميل قوي، وعملنا له اسبوع كبير وجبنا حاجات حلوة كتير. طيب يا حبيبتي تمام، ايه الغريب؟ بعد يا بابا لما السبوع خلص دخلت على اخويا اللي ماما خلفته الصغير، وكان نايم في السرير الصغير بتاعه، كنت رايح ابوسه، لقيتني بحط ايدي على رقبته، فضلت اخنقه وانا مش عاوز اخنقه، لكني فضلت اخنقه لحد ما مات، موته يا حبيبتي. ده كابوس. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفيش حاجه من ده حصلت. بس انا موت اخويا يا حبيبتي. ماما حامل اصلا، ماما ما خلفتش اخوكي لسه، ما جاش، ما تقلقيش يا سمر ما تخافيش. بس انا مش سمر. نطت من على رجلي، وقفت وبدات تتحرك، والكهرباء رجعت، ولقيتها بتمشي بظهرها. يعني ايه بتمشي بظهرها؟ بترجع زي ما تكون في حاجه مشهد سينما بيتعاد لورا، ومشيتها مضطربه وبتمشي معكوسه وترجع بظهرها، وعلى وشها نظرات غريبه، وشها نفسه بقى مرعب، كانها علقت على جمله واحده: بس انا مش سمر. فضلت ترجع بظهرها لحد ما راحت عند الأوضة وفتحت الباب واختفت. جريت بسرعة على أوضة النوم، نايمين، مفيش أي حاجة اتغيرت. تاني يوم وأنا في الشغل لقيت مراتي بتتصل بيا وبتعيط، قالت لي تعالى انا تعبانه يا ابراهيم، تعالى دلوقتي ضروري. في ايه؟ قالت لي بقول لك تعالى. روحت لقيتها فقد الوعي وسمر جنبها بتعيط، اخدتها للمستشفى لقيتهم بيقولوا لازم تدخل اوضه العمليات حالا، وقالوا انها لازم هتولد قيصري فورا. الدكتور طلع قال لي متقلقش، مراتك بقت كويسه، مبروك، هتسميه ايه؟ قلت له محمد، هسميه محمد. بس مراتك هتفضل هنا يوم كمان، مفيش حاجه، بس ده طبيعي يعني بعد الولادات القيصري. رجعت البيت، كان الليل قرب، طمنت على سمر انها نامت، ودخلت انام. من وانا جاي انام حاسس ان الهوا تقيل. يعني ايه الهوا تقيل؟ مش عارف اخد نفسي بسهولة، في حاجة منع نفسي، في حاجة تقيلة على صدري. لما نمت صحيت بالتقل ده وبالإحساس ده أكبر. بتنفس بصعوبة شديدة. رجعت سمعت تاني نفس صوت الخبط اللي كان في الحيطة اللي سمعته زمان. حسيت ان الصوت مش جاي من الحيطة المرة دي. الصوت زي ما يكون كان جاي من فوق السطوح. قلت ما بدهاش، انا هطلع فوق ليكون في حرامية. لكني عارف متأكد اني لو لقيت حاجة مش هتكون حرامية. وطلعت، بصيت يمين شمال، مفيش اي حاجة، فعلا مفيش اي حاجة. لكن هناك في حاجة، كتلة سودة وفي صوت قطة صغيرة. لكن دي مش قطة، ده في صوت قطط تانية وتالتة ورابعة. خمسة. الكوم اللي معمول للأسود ده كان عبارة عن قطط. قطط نايمة، ما بتتحركش، نايمة على جنبها لكنها عمالة تطلع الأصوات دي. كلهم نايمين على جنبهم فوق بعض، فوق بعض كتير جدا، وكأنهم متبنجين أو في حاجة شل حركتهم، وما بيحصلش منهم غير أنهم كلهم بيطلعوا أصوات وخلاص. بعدين بدأت واحدة وراء التانية وراء التالتة يتحركوا ويقدروا يقفوا، وكأن حالة الشلل اللي كانت جاية لهم راحت. ولما بتحركوا بدأوا يقوموا ويقفوا، كان في تحتهم كتلة تانية. كتلة بني آدم، بني آدم أم وقف، ست، هي نفسها اللي شفتها في الحمام. كسرها، قلت لك كسرها، قلت لك كسرها، كسرها. حاضر حاضر حاضر. زلت أجري. الأوضة اللي فيها المراية، اللي كانت فيها المراية الحقيقة، لأن احنا لما جينا نوضب البيت أنا رجعتها تاني للأوضة اللي كانت فيها، لأن الأوضة الصغيرة مراتي قالت لي عاوزين نعملها لبنتي. سمعت اتنين بيتكلموا فيها. سمعت واحدة ست بتقول انت بتكرهني ليه؟ سمعت واحد بيرد عليها بمنتهى الجفاء والبرود اطلعي برا البيت. انت بتكرهني ليه؟ قلت لك اطلعي برا البيت. فتحت الباب مفيش اي حاجه. المرايه متغطيه بالبطانيه مفيش حد. لكن من تحت البطانيه في حد. حد متغطي بالبطانيه. في جسم البطانيه مغطياه. جسم بين المراية وبين البطانية وكأنه مستخبي وانا مش هشوفه. اتحركت بالراحة ناحيته. مجرد ما اتحركت رجلي جت على بلاطة مكسورة. على ما بصيت على البلاطة المكسورة ورجعت لقيت الجسم اللي كان تحت البطانية اختفى. شلت البلاطة بلاطة جرت بلاطة ورا بلاطة ورا بلاطة. لقيت هدوم طفل متقطعة وقديمة ومعها ورقة صغيرة مكتوبة بخط الإيد كلها أشكال ورسومات من الرسومات اللي بتيجي في الأفلام المخيفة. كان القرار انا هشيل المرايه دي دلوقتي. لميت الحاجات دي وشيلت المرايه والاول مره لاحظت على ظهرها ما شفتش ده قبل كده نفس الحاجات اللي كانت مكتوبه في الورقه. صورت الطلاسم او رسومات والتعويذ دي بالتليفون ولميت كل حاجه وخرجت بره. لازم ارمي الحاجات دي بعيد في اي منطقه نائيه بعيده فاضيه. طول ما انا ماشي حاسس ان في حد ماشي ورايا. كل ما اتلفت ما لقيش حد. عديت من شارع فاضي لمحت واحده ست قاعده على الارض حاضنه طفل صغير وحواليها نفس القطط السوداء الكتير اللي كانت فوق السطوح. الطفل الصغير كان فاتح عينيه ومبرق بشكل ما هي تناسبش ابدا مع انه طفل. تعالى بتكلمين انا؟ تعالى بصراحة ما كلمتهاش ما ردتش عليها. وصلت المكان فاضي رميت فيه المراية كسرتها خبطتها في الأرض في الطوب في الزلط اتكسرت. مش محتاجين أقول لكم أنا بكسرها. سمعت ناس بتصرخ وناس بتستغيث كده. خلاص انا كسرت اللعنه كده خلاص. يبقى انا عملت اللي كان مطلوب مني. بدات اعرق خايف مرعوب مفزوع لكني مبسوط ان انا عملت اللي كان المفروض يتعمل. جبت الراديو وشغلت اذاعه القران الكريم لحد ما النهار طلع وانا قاعد ومعلي الراديو. وبدا يوم جديد وانا بحمد ربنا. انا ليه اتاخرت؟ انا ايه اللي اخر اللي خلاني اتاخر في خطوه ان انا اكسر المرايه دي؟ انا غبي. الحمد لله ان انا ما حصلش حاجه لمراتي ولا بنتي ولا ابني اللي جه. رحت ازور مراتي في المستشفى وقلت لهاش طبعا اللي حصل ورجعت البيت وطلبت مني ان احنا نعمل سبوع بعد كام يوم الدنيا هاديه. اول ما سمعت كلمه السبوع افتكرت الكابوس اللي بنتي قالت لي عليه. قلت لها بلاش بلاش عشان خاطري. قلت لي مفيش حاجه اسمها بلاش. يعني ايه بلاش؟ هو انا بخلف كل يوم؟ اصل لو عملنا السبوع انا خايف يحصل إبراهيم أنت في حاجة مخبيها عليا؟ والله أبدا مفيش حاجة. خلاص هنعمل هنعمل. وعملنا السبوع الحمد لله ما حصلش حاجة عشان مبقاش كذاب. بقيت معظم الوقت انام مع بنتي سمر علشان مراتي وابني والعياط والدوشة وهي في ليلة وانا نايم سمعت صوت بيهمس في ودني. ابراهيم صحيت على صوت الهمس والصرخة. سمر نايمة سمعت صوت الصرخة تاني طلعت أجري وأنا معادي من قدام باب الحمام والباب مقفول. الإزاز اللي في باب الحمام الشباك الصغير شفت منه وش لازق في الإزاز. حد واقف جوه بيبص من الإزاز عليا وعيني مخيفة مرعبة. مبتسم ابتسامة رعب وموت. ليه كسرت المراية؟ بصيت ورايا الست والطفل اللي شفته معها قبل كده. على ما جيت اركز ببص لقيت كل المشهد اتبدل. لقيتني على سريري قاعد وسمر بنتي نايمة. الساعة كانت 3. معقول ده كابوس؟ معقول ده حلم؟ باب الأوضة بيخبط. لقيت مراتي فتحة باب الأوضة ودخلها وشايلة محمد ابني على ايدها. تقيل مصحيك دلوقتي؟ عادي قلقان. كنت خرجت اشرب ورجعت. خرجت تشرب ايه؟ انا صحي وعمال الف بابنك علشان يسكت. انت مخبي عني حاجة. لا مش مش مش مخبي حاجة. كان نفسي احكي لها. كان نفسي تقولي انها بتشوف حاجة غريبة فتأكد ان انا مش مجنون فاقولها نمشي. انا هنم. خدت ابني وتحركت ومشيت وتلفتت وهي ماشية وش تاني ستة تانية مش مراتي. ما تحركتش لأنه واضح ان البيت فيه أرواح والأرواح دي عمالة تلبسنا واحد ورا التاني. انا لازم اروح لمنصور السمسار. الراجل دور مصيبة او عارف حاجة أو سامع حاجة. حتى من الأول أنا عارف إن البيت أبوه والسعر رخيص دخرة حاجة وكلام الأفلام طلع حقيقي. تاني يوم بعد الشغل كانت الساعة حوالي 8 مساء خدت بعضي ورحت له. اتصلت بيه كتير وأنا رايح تليفونه مقفول. دخلت في ريحة وحشة وأنا داخل. الباب متوارب مش مقفول. منصور قاعد على كرسي ومشغل الراديو جنبه على مزيكا كلاسيك قديمة. منصور، انت اكيد عارف انا جاي لك ليه. انت تقولي البيت ده ورأيي، وزي ما دبستني فيه تتصرف تبيعه. صرخت لان منصور كان ميت، ميت من الواضح انه ميت من كتير. جسمه منفوخ، نص وشه اليمين ما كانش موجود، عظم بس برضه. رجعت لورا بظهري علشان اخرج من البيت، لقيت نفسي متحصر من ثلاث حاجات: عفاريت، جن، أموات. الست والطفل ومنصور نفسه قام. من الرعب وقعت في الأرض، وقعت على ظهري. حاولت اقوم علشان اتحرك، مش قادر. بدأت ازحف على ظهري، اتحرك زي اللي مش قادر يتحرك، اللي فقد كل قدرته على التحكم في جسمه. عمال ازحف على ظهري واسند بايديا وارجع لورا. كل اللي بقوله: يا رب يا رب. الست ميلت عليا وقربت مني وقالت حاجة أنا ما كنتش متوقعها: انقذنا انقذنا. اختفوا بعدها. طلعت التليفون واتصلت على الشرطة وبلغتهم ان انا في المكان الفلاني وفي واحد ميت. اتنقلت جثة منصور للمشرحة. المشرحة في المستشفى اللي أنا شغال فيها تحديدا. وأنا في المستشفى لقيت زميلي يوسف حاطط جثة على ترابيزة وبيزقها على السرير الترولي ده وبيزقها. جثة مغطية بملاية بيضة، لكن في حاجة زي بقعة سودة مغطية أجزاء كتير من الملاية. ساب الجثة جنب العنبر اللي أنا واقف فيه وغاب شوية ورجع تاني. رهيم، أنا عايزك في موضوع. خير يا يوسف؟ في إيه؟ الراجل اللي أنت لقيت جثته واقف بيتكلم وكان مدي ظهره للجثة. اللي حصل وهو بيتكلم ان انا حسيت ان الملاية بتتحرك. يوسف، انا مش مركز معاك. الملاية اللي وراك يا يوسف بتتحرك. اتلفت وراء لي: بتحرك ايه؟ ما تخوفنيش. بقولك ايه، انا مش ناقص، انا جدتي متلبشة خلقة. بقولك الجثة بتتحرك. اتحرك ليه؟ احنا هنروح بعيد ليه؟ استنى انا هكشف الملاية. يوسف لما كشف الملاية وش منصور كان كامل غير ما شفته، وكان مبرق عينيه وفتح بقه على الاخر وكأنه بيصرخ. يوسف قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا الراجل ده ما كانش كده، الراجل ده ما كانش كده، دلوقتي ده واحد تاني. وطلع يجري وأنا كمان طلعت أجري. كل واحد فينا بيجري في ناحية. لكن وأنا بجري أنا شايف خيالات كتير عمالة تجري معايا على الحيطان، تجري جنبي كأن في الناس بتجري معايا، كلها خيالات وظلال سودة كتير بتجري على الحيطان وعلى السقف معايا في نفس الوقت. وصلت للصالة بتاعت استقبال المستشفى، كانت فاضية ما فيهاش بني آدم، وبدأت الأنوار بتاعت المستشفى والصالة اللي أنا فيها كلها تطفي واحد ورا التاني ورا التالت. لحد ما بقيت واقف في الظلمة. نور كشاف واحد من الكشافات اللي كانت تطفى تنور لوحده، وكأنه منور عشان اشوف حاجة معينة، طفل. الدم مغرق كل جسمه، جزء كبير من فروة الراس منزوع، اتحرك وقف قدامي. كسرتها والله العظيم، كسرتها. اعمل اكتر من كده ايه؟ انتوا ما بتشوفوش؟ فضلت ازعق واقول كسرتها والله كسرتها. فقت على صوت ورايا بيقول لي مالك يا ابني، في ايه؟ طلع يوسف زميلي. قال انت بتكلم نفسك، كسرت ايه وما كسرتش ايه؟ انت بتخاف من الضلمة عادي يعني؟ قلت له انت مش شفت معايا جزء وطلعت تجري؟ عادي خفت يعني، ايه المشكلة يعني؟ بس ما مشيتش واكلم نفسي يعني. قال لي طب تعالى نخرج برا، نخرج من الجو ده، نقعد على قهوة ولا حاجة. قلت له فين الموظفين بتوع الاستقبال اللي هنا؟ سلامتك ابراهيم، هم قاعدين، هم كل الناس قاعده عادي. خرجنا وقعدنا على قهوه وبدات احكي له كل حاجه. بص ابراهيم، زمان انا كنت يعني اعرف واحد روحاني كده من اللي هم بتوع الطلع والناس اللي والحاجات دي، عرفت منه شويه حاجات. من ضمن الحاجات معرفش دي ليها علاقة باللي انت بتقوله، حاجة اسمها سحر المراية، ده اتعمل عليها افلام وفي كتب، وانا قريت كتاب كامل عنها. كانوا بيجيبوا مراية ويكتبوا على ظهرها تعويذة وعزيمة سحر اسود. طب ودي الفايدة منها ايه يوسف؟ اتقل بس يا ابراهيم هقولك. دي كانت بتتعمل للستات، كانت بتتحط بحيث ان الزوج لما يبص في المراية بتجدد حبه لمراته، مهما كبرت او مهما شكلها اتغير تفضل المراية سحرة عنيه بحيث انه يشوفها على طول حلوة. وانا اعتقد من اللي انت بتقوله ده ان المراية اللي انت شفتها من النوع ده. طيب يا يوسف ولنفرض، ايه علاقة ده باللي بيطلعوا يقولوا لي كسرها؟ وحتى انا كسرتها. مش يمكن ما كانش المفروض تكسرها؟ بقولك بيقولوا لي كسرها. بقولك ايه يا يوسف، ما توديني للراجل ده اللي انت بتقول عليه. انا بقالي كتير ما اعرفش عنه حاجه، هكلمه واشوف، احاول اوصل له كده وهرجع لك. سبت يوسف ورجعت بالليل البيت، دخلت لقيت مراتي نايمه قدام التلفزيون وكان في فيلم عربي قديم. قفلت التلفزيون، صحيتها قلت لها قومي يلا عشان تدخلي جوه، انت شكلك نايمه بقالي كتير. لقيتها بتبصلي وهي زي ما الواحد بيبقى صاحي من النوم ومش مركز ومش فاهم في ايه. لا مفيش حاجة، انت كنت نايمة. اصحي بس يا فوقي كده، تعالي نايمة. محمد فين؟ الدم نشف في جسمي كله. تحب اعمل لك العشاء حبيبي؟ ترى في ايه؟ انت تصوتي وبعد كده تقولي اعمل لك العشاء؟ عشاء ايه؟ ده مش جيت وبتقولي انا صحتني مش عايز، مش عايز اكل ولا عايز اي حاجه. انا اكلت بره. في الوقت ده سمر بنتي لقيتها جايه تجري من الاوضه. يا بابا يا بابا، في واحده في الدولاب عندي. الدولاب عندك؟ يعني ايه اللي بتقوليه؟ مراتي بصت وقالت انت هتعمل كده قدام البنت؟ ما انت عارف الاطفال في السن ده بيتهيأ لهم حاجات. روح شوف في ايه. اروح اشوف في ايه؟ مش قصدي، يعني قصدي روح وقول لها يعني ان مفيش حاجه. ولا انت خايف؟ اخاف من ايه يعني؟ روح شوف في ايه في الدولاب، انا مستنياك. بابا انا متاكده في واحده في الدولاب وشفت معاها ابنها وخرجوا بالليل وانا نايمه، فتحوا باب الدولاب الاثنين وطلعوا، وانا ما كنتش قادره حتى اصرخ او انادي على حد. دول يعرفوك وبيقولوا ان حضرتك تعرفهم. بصيت لمراتي، روح انا مستنياك. رحت تحت الدولاب ما فيهوش اي حاجه، قلت لها الدولاب فاضي ما فيهوش اي حاجه. خلاص تنام معايا النهارده، ما تسيبنيش حبيبتي. ما انا بنام معاك عادي، ايه الجديد؟ ما هي ماما قبل ما تنام قلت لها كتير تيجي هي تنام معايا في الاوضه، هي مش راضيه. ونامت بدري جدا. نامت بدري ازاي؟ نايمه يا بابا، دي يجي ساعتين ثلاثه دخلت الاوضه وخدت محمد ونام. ماما كانت بره. لا يا بابا، ماما ما كانتش بره. بقولك انا كنت بره وماما. يا بابا ما كانش في حد. اكيد ما كانش في حد. يومها نمت جنب بنتي وحلمت ان انا متكفن ومدفون جوه قبر، وسامع من الصوت من فوقي صوت ردم بيردموا عليا. كان جنبي جثتين ملفوفين جوه قماش كفن اللي باين من لونه في الضلمه يعني انه بقايا لون ابيض، بيتحركوا كانهم بينبضوا. خرجت ايديهم الاتنين من الكفن، قطعت الكفن. عارف لما تشوف في الضلمه، لما تقف مكان ضلمه والضلمه تبقى شديده قوي وتتعود على الضلمه وتشوف؟ انا شفت حوافر في ايديهم، مش ضوافر، حوافر زي بتاعه الحيوانات. وقطعوا الكفن الاتنين بيزحفوا ناحيتي. عايز اقطع الكفن انا كمان واتحرك، مش قادر. حافر، لكن واحد فيهم جثة من الاتنين بدأت تقطع لي هي الكفن، تقطع بسنانها وبحوافرها. زحفت على السلم بتاع القبر، ما كانوش بيطردوني، كانوا زي اللي مش شايفين قدامهم، عمالين يخبطوا في بعض. وصلت الباب القبر وبدأت أخبط، افتحوا لي أنا ما متش، انتوا اللي برا. سمعت حد من برا بيقولي انت بني آدم؟ ايوه بقولك انا ما متش، افتحوا لي الباب. الباب اتفتح، على دولاب بنتي. دخلت منه لقيت سمر نايم على السرير، ولقيتني نايم جنبها. ايوة انا شايف جسمي نايم، وكأن انا قرين او نسخة تانية، او ده الاسقاط النجمي اللي بيقولوا عليه. بدأ يهجم عليا دوخة شديدة. وفقت لقيتني في سرير عادي، لكن مكان فك الكفن من على رجلي لسه عليه اثار الخربشة. مر يوم او اتنين، كنت في يوم خارج من الشغل في المستشفى، سمعت يوسف صاحبي جاي ناحيتي وبيقول لي هنروح خلاص. لا لا لا انا انا انا انا انا, أنا مش عاوز اروح، انا غيرت رايي، انا هشوف بقى للبيت. حبيبي انا اعتقد ان المشكله دلوقتي ما بقتش في البيت، المشكله بقت فيك. انت مش بتقول شفت حاجات في المستشفى هنا؟ تقصد ايه؟ انا اسمع ان اللي بيشوف الحاجات دي والعياذ بالله ربنا يبعد عنك يبعد عني ايه ما انا فيها. طيب سيبني اكمل. اسمع ان اللي بيشوف الحاجات دي ما بتبقاش مرتبطه بمكان. انت ممكن لو اتنقلت البيت جديد الحاجات دي كمان تيجي معاك. بس انا كلمت السمسار وهيشوف لي بيعه. طب ليه ما كلمتش صاحب البيت؟ ها؟ ايوه ليه ما كلمتش صاحب البيت؟ انت كل اللي حاولت تكلمه السمسار، طب ليه ما حاولتش توصل لصاحب البيت؟ المفروض انه سافر زي ما منصور كان قايل لي. يا عم جرب، اسال، مش هتخسر حاجه. مكتوب في العقد بتاع البيع. خلاص اتفقنا، نتقابل بكرة ونروح له مع بعض. تاني يوم كان معايا العنوان ورحت مع يوسف. بيت قديم وأبوابه وشبابيكه زي المتكسرة، بابه مفتوح، ريحته وحشة، التراب مغطي كل شبر فيه. قلت له يوسف شفت يا عم، مش قلت لك سافر؟ طب بص، دور انت في ناحيه وانا ادور في ناحيه، يمكن نلاقي اي حاجه نفهم منها اي حاجه في اللي بيحصل لك ده. بدات اتجول في الشقه البيت عامل زي ما يكون اتحرق، الحيطان سودة. وبدور باب اوضه كان متوارب، ببص من الفتحه بتاعت الباب المتوارب شفت كائن اسود طويل اديني ضهره، او يعني ملوش وش. Thank you. ايديه كانت طويلة جدا جدا، وتلفت ناحيتي ملامح مشوهة. لا قادر انادي على صاحبي حتى يلحقني، لا قادر اتحرك. كل اللي انا عامله ان انا واقف وفاتح عيني وبقي على الاخر، وهو بيتحرك من غير ما يخطو برجله اي خطوات، وكأن الارض بيني وبينه بتقل. ايوه المسافة بيني وبينه عمالة تقل تقل تقل، لحد ما بقى وشه في وشي، طالع منه حرارة مرعبة مخيفة مؤلمة. أخذه عليكم سليمان بن داود، ألا تظهروا لنا ولا تؤذونا. يا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود، ألا تظهروا لنا ولا تؤذوننا. يا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود، ألا تظهروا لنا ولا تؤذوننا. يا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم. الشيء ده بدأ يتلوى قدامي وعني بقت حمراء. بحق لا إله إلا الله، بحق الملكين ببابل هاروت وماروت، بحق لا إله إلا الله، بحق الملكين هاروت وماروت، بحق لا إله إلا الله. مين اللي كان بيقول القسم ده؟ يوسف صاحبي. خرجت اجري من البيت استنى يوسف اللي يخرج، ما يخرجش. رجعت ثاني دخلت، لقيت يوسف مرمي على الارض ومغمى عليه، والكائن اللي ظهر لي كان مكانه عبارة عن تراب اسود محروق. فوقت يوسف وقلت له انت ازاي قدرت تعمل ده؟ قال لي ما انا كنت بقرا في الحاجات دي وعارف ازاي الطرد والحاجات دي، والفترة اللي عرفت فيها المعالج تعلمت منه شوية حاجات. يلا بينا نمشي. قلت له انا لازم افتش البيت كله، مش المفروض انه اتحرق؟ دخلت اخر اوضه، لقيت ورقه على ترابيزه مكتوب عليها جواب. انا اسمي عباس فوزي، مهندس مدني شغال في الخليج. من حوالي 6 سنين رجعت مصر واشتريت بيت جديد واتجوزت. اتجوزت بنت عمي نهله، وده كان بناء على طلب من والدي. بصراحة أنا ما كنتش بحبها، اتجوزتها علشان خاطر زن أبويا. مر على جوازنا 2 سنين، وخلال 2 سنين دول ربنا رزقنا بطفل سميته فوزي على اسم أبويا. وبسبب ظروف شغلي أنا ما كنتش بقعد في مصر كتير، ودايما كان بيحصل بيني وبين مراتي خناقات بدون توقف حتى وأنا برا. وفي يوم إحنا بنتخانق قلت لها أنا بكرهك، أنا أصلا بتجوزك غصب عني. ما علقتش وسافرت، لكن حصل تغيير. بدأت أحبها، بدأت أشوفها إنسانة جميلة، بدأت أحس إن أنا مش قادر أستغنى عنها. كل حياتي باظت، شغلي باظ، نسيت كل حاجة مجرد إن أنا أفضل تحت رجليها. لحد ما عرفت إنها عملت لي حاجة اسمه عمل على المراية، واجهتها انهارت، وكانت واقفة وحضن ابني وما فقتش غير وهما جثتين قدامي. ايوه موتهم، شلتهم ودفنتهم جوه الحيطه، وبنيت حيطه تانيه وعرضت البيت للبيع، وقلت للكل ان انا هسافر بره مصر تاني. انا بتعذب كل يوم، ما تدوروش عليا، لاني بعد ما هكتب الجواب ده انا هموت نفسي. يوسف رحنا بلغنا الشرطة، جم البيت كسرنا الحيطة، لقينا جثة الطفل، بقايا جثته وهيكل عظمي للأم. ما كانش المقصود مني ان انا اكسر المراية، الرسالة ما كانتش ان انا اكسر المراية، الرسالة كانت ان انا اكسر الحيطة. تقرير الطب الشرعي بعد كده قال ان هم اتقتلوا واتدفنوا في الحيط. وان كان كل اللي انا بتعرض ليه كان اتصال منهم، من ارواحهم او من قرينهم او من العالم الاخر، علشان انقذهم او انقذ ارواحهم واكشف اللي حصل. وانا بحكي القصة دي انا معرفش اللي اسمه جوزهم، جوزها ده فين؟ يا ترى هو فعلا موت نفسه زي اللي قال، ولا هرب، ولا فين؟ هو صاحب البيت وهو اللي كتبت معاه العقد. في بيتك سمعت همس، كلام، ناس بتضحك، أصوات حيوانات مجهولة المصدر، شميت ريحة غريبة، وقتها لازم تتأكد إيه اللي كان بيحصل في البيت ده قبل ما تسكن فيه. اللي عايز يتابع قصص الرعب دايما تقدر تدخل على قناة اليوتيوب الخاصة بالراديو 9090، اسمها الراديو 9090، او ممكن كمان تدخل على قناة الرعب الجديدة على راديو 9090 اسمها رعب كلام معلمين داش راديو 9090، رعب كلام معلمين داش راديو 9090. كمان ممكن تدخل على القصص القصيرة الخاصة اللي أنا بنزلها على قناة اليوتيوب الخاصة بي، القناة اسمها أحمد يونس، أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS AHMAD YOUNESS. هتلاقي عليها قصص قصيرة زي آخر قصة كيف تمارس الإسقاط النجمي، هتلاقي عليها هل هو جن أم وحش أم نتاج من خلط كل ذلك، هتلاقي عليها ممرات الموت، هتلاقي عليها قصة قصيرة بعنوان رحلة البحث عن كتاب شمس المعارف، هتلاقي عليها قصة كمان اسمها الجاثوم، رعب أحمد يونس الجاثوم، هتلاقي برضو عليها قصة من أرشيف الجن، هتلاقي عليها قصة أيضا قصة هلاك أشهر ساحر مصري. كل اللي عايز يحضر الحفل التوقيع الخاص برواية نادر فودة الأخيرة، الحفل هيكون يوم الحد الجاي إن شاء الله، هيوافق هقول لكم تاريخه كام بالظبط، هيكون إن شاء الله يوم الحد الجاي 3 فبراير، 3 فبراير الساعة 1 ظهرا في معرض الكتاب في التجمع الخامس. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي كلام عالمين يوم الخميس الجاي منتصف الليل على راديو 90 90، وبرنامج صباحكم مطرحك من الحد للخميس 7 صباحا بتوقيت مصر. تصبحوا على خير.